دارنا يا دارنا يا دارنا تبقيني رمز للأجيال، تبقيني نبراس الشرف والفضيلة، حبك نما بين المحاني ولا زال، حب بمكيال المودة نكيلة. يا دارنا تبقيني رمز للأجيال، تبقيني نبراس الشرف والفضيلة، حبك نما بين المحاني ولا زال، حب بمكيال المودة نكيلة. يا دارنا تبقيني رمز للأجيال، تبقيني نبراس الشرف والفضيلة، حبك نما بين المحاني ولا زال، حب بمكيال المودة نكيلة. يا دارنا يا دارنا يا دار فيك المجد ورجالك أبطال، أهل الصفات الطيبات الجليلة. يا دار فيك المجد ورجالك أبطال، أهل الصفات الطيبات الجليلة. يا دار تضرب بك عظيمة الأمثال، كلمة نحبك يا وطننا قليلة. حبك نما بين المحاني ولا زال، حب بمكيال المودة نكيلة. يا دارنا يا دارنا فيك القصايد يا وطن عنقها طال، تفاخرت فيك القوافي الجزيلة. فيك القصايد يا وطن عنقها طال، تفاخرت فيك القوافي الجزيلة. يا دارنا حنا على قلب رجال، نفديك لا باقي العميل بعميلة. يا دارنا تبقين رمز للأجيال، وتبقين براس الشرف والفضيلة، حبك نما بين المحاني ولا زال، حب بمكيال المودة نكيلة. يا دارنا يا دارنا دونك نسوق أرواحنا قبل الأموال، وأرواحنا لرضاك ما هي بخيلة. دونك نسوق أرواحنا قبل الأموال، وأرواحنا لرضاك ما هي بخيلة. حنا حزامك بالشدايد ولا هوال، بعون رب كلنا ننحني. يا دارنا تبقين رمز للأجيال، تبقين نبراس الشرف والفضيلة، حب ما بين المحاني ولا زال، حب بمكيال المودة نكيلة. يا دارنا يا دارنا ويا الله يا منزل تبارك ولمفة، يا من جيم من نار العدا خليلة. ويا الله يا منزل تبارك ولمفة، يا من جيم من نار العدا خليلة. تحفظ لنا هالشعب حل وترحال، تحفظ لنا هالدار من كل حيلة. يا دارنا تبقين رمز للأجيال، تبقين نبراس الشرف والفضيلة، حبك نما بين المحاني ولا زال، حب بمكيال المودة نكيلة. يا دارنا يا دارنا. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.